بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر حكم الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة وتنازع الفقهاء في ذلك، وإن لم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين فإن القتال أوسع من القتل، وذكر النصوص وذكر أن النصوص في قتال الخوارج متواترة، وقد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك الخوارج يعني إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك، والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول: ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني الذي هو أفضل التابعين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو العامة وأهل الحديث، يسمون مذهب أهل السنة مذهب الجمهور، وصدقوا فهو جمهور أهل الإسلام لكنها بمنزلة عندهم من مذهب العوام مذهب النواصب. يقول: كما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم، وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة، مائعات المسلمين أنهم مرتدون عندهم، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم اليهود والنصارى كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. هذه حقائق موجودة في كتب الرافضة في كتاب الكافي وغيره، في المذهب الموقف يعني في مذهبهم بعنوان يعني كيف يتعاملون مع النواصب، والنواصب عندهم كل من لم يعترف لعلي رضي الله عنه بأنه الخليفة والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في ذلك كثيرة عندهم وإن ادعوا غير ذلك، لكنهم يتعاملون في كل مرة يظهرون فيها على أهل السنة بهذا الموقف. يقول: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم، يعني صار منهم وزراء للمسلمين. يقصد بذلك خصوصا ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الذي يسميه شيخ الإسلام نصير الشرك، وكانوا كلاهما في عهد هولاكو وزراء لدى الخليفة العباسي المستعصم. ولما جاء هولاكو خرجوا من بغداد وصاروا ناصحين لهولاكو، وهم الذين نصحوا هولاكو بقتل الخليفة بعد أن كانوا وزراء عنده. ولذلك يعني كون الرافضة تضغط ليكون منهم ذوي مناصب ظاهرة في الدولة الإسلامية وأن يكون لهم وزراء ونحو ذلك كنوع من تمكين أقدامهم في بلاد الإسلام، يتمكنوا من إضرار أهل السنة بأكبر قدر ممكن، لأنهم يعتقدون أنهم مرتدون، لأنهم لم يقروا بالركن السادس من أركان الإسلام وهو خلافة وإمامة علي ثم بقية الاثنى عشر إماما. يقول: وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، يعني لما جاء التتار إلى حلب. وبعد أن انتهت المعركة رجع عسكر المسلمين إلى مصر مقر السلطان في ذلك الوقت، فنهبوا العسكر يعني هجموا على العسكر وأخذوا أموالهم. يقول: وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين. لما تدور في زماننا بقى تلاقي في أفغانستان من الذي عاون الأمريكان؟ الشيعة. في العراق من الذي عاون الأمريكان؟ الشيعة، وتعاونوا معهم على قتل أهل السنة بكل ما يمكنهم. دي حقائق عبر التاريخ. لما جوم الشام كانوا يعني عونا على الصليبيين على المسلمين. في مصر كانوا كذلك لما حاول في عهد وقعة المنصورة اللي أسر فيها لويس التاسع، فدي كانت بمراسلات بين الشيعة بين الرافضة وبين الإفرنج. يقول: وبهذا السبب ظهر فيه من معارضة التتار معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. ظهر منهم كآبة عظيمة لانتصار المسلمين على التتار وعلى الإفرنج، كل ذا بسبب اعتقادهم كفر عموم المسلمين. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها بما فيها أرض فلسطين وأرض لبنان لما فتحوها من الإفرنج لما أخذها من الصليبيين، ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. كراهيتهم لأهل السنة وعداوتهم لأهل السنة أشد عداوة، لذلك هو شر من الخوارج. قال: وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم. يعني ما وقع على سبيل المثال من قتل الحجاج أيام القرامطة ما وقع في بلاد مصر وأفريقيا عندما تسلط الباطنية وهم غلاة الرافضة فكلهم منتسبون إلى التشيع، ما وقع في بلاد أسيا الوسطى من معاونات للتتار إلى أزمنة طويلة ممن ينتسب إلى التشيع كجلال الدين الرومي وأتباعه، ما وقع في الزمن المعاصر في الدولة العثمانية لما كانت جيوش العثمانيين تحاصر فيينا على وشك أن تفتحها لتكون طريقا لفتح أوروبا، تحالف الشيعة مع بقية الدول الأوروبية يعني طعن الدولة العثمانية من الخلف في بلاد ما وراء ما في بلاد أصبهان إيران وما ونحوها وتكوين الدولة دولة البوهية كونوا دولة. ظلت شوكة ترك السلطان العثماني حصار فيينا ولم تفتح فيينا واتجه جنوبا إلى الشرق ليقاتل الرافضة، يقول فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، يعني الفرق المنسوبة إلى الأمة، وهذا تصريح منه أنهم ضمن الفرق ولا يتعارض ذلك مع أن عقائدهم في الحقيقة عقائد كفر لكن ما زالوا ينتسبون إلى القبلة. يقول ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس من في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فاجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيما المنافقين واليهود ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه، والتكذيب لكل من جاء بحق غيره بحق غيره يدعونه بحق غيره يدعونه، وفي اتباع الأهواء أو تحريف الكلمة عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح غيرهم، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك. كل هذا يشبهون فيه السامرة من اليهود أعداء المسيح عليه السلام أشد الناس عداوة له. قال: وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خصال عجيبة، يعني لتميع كأنه بيوصف زماننا يعني أشياء في منتهى الوضوح، فعلا يتولون الدول الكافرة ويتحالفون معهم ضد أهل الإسلام. يعني شوف الذي يحدث من حلف حاليا بين الرافضة وبين العلويين وبين الروس في سوريا، والإبادة التي يتعرض لها المسلمون في سوريا، تحالف شديد النكر مع الشيوعيين والعلويين والرافضة يتحالفون معهم. قال سبحانه وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة. لما جاء لهم الخميني بولاية الفقيه صار الفقيه قائما مقام الإمام فبدأوا يصلون الجمعة، هذا أمر مخترع عندهم، أما الأصل عندهم فإنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة. وربما داهنوا المسلمين، دهنوا أهل السنة فوقفوا معهم في الصفوف ونيتهم صلاة منفردة، ليسوا يقيمون الجماعة. قال والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم وغير ذلك لا يصح، ويرون أن المعصوم قد دخل السرداب، قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، دلوقتي من 1100 وشوية سنة، ولغاية دلوقتي لسه ما طلعش، يعني والله أعلم كم جيل من بعدين يجي يقرأ كلام شيخ الإسلام ويقول بعد 1500 سنة لسه ما طلعش، والله أعلم كم تبقى الدنيا. لكن هي القضية متكررة، يعني من أيام الدمية في 699 700 يعني حوالي 200 وشوية، هم أساسا يعني فعلا نحو 1200 عام قريبا من ذلك بالتقريب يعني، وما زالوا ينتظرون الإمام المعصوم ففرج الله كربته. هكذا يقولون، ما أعني أن أدعو له لأنه شخص معدوم أصلا ليس بموجود وليس في كرب، الإمام المهدي عندنا ليس منتظرا، أعني لا شوفهم بيوقفوا الجهاد. ولذلك إيران لا تقاتل قتال إيه قضايا المسلمين، الدولة دي تقاتل عندما تهاجم فقط أو تحاول إثارة القلاقل ضد أهل السنة، أما أنه يقاتل الكفار فلا يرون هذا مشروعا أصلا، لا جمعة ولا جماعة. قلنا الجمعة دي حاجة حادثة لما اخترعوا ولاية الفقيه. قال يرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة وهو إلى الآن لم يخرج ولا رأه أحد ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة. هذه الشخصية الوهمية اللي بيدعوا إيه؟ إن في واحد دخل خد منه كتاب الكافي وطلع، كتاب الكافي ده عادي يخترع فيه ما فيه أعاجيب الزمان، ولذلك بيقول لم يستفد منه، شخصية مجهولة، شخصية معدومة كما ذكرنا. يقول ولا حصل به فائدة بل مضرة، ليه؟ لأنه يكذب عليه. الأول كان في غيبة صغرى ثم دخل في غيبة إيه؟ كبرى. الغيبة الصغرى اللي هي الفترة التي كان هناك فيها مراسلات، اكتشفوا ان الموضوع الناس هتكتشف، وهو في استرداب دخل استرداب الناس تروح تقابله، الراجل يطلع لهم وما فيش حد جوه، يطلع بالكتب، فقالوا لا خلاص دخل في غيبة ايه كبرى، خلاص ملوش خروج تاني الا لما يطلع يظهر الظهور النهائي. يقول ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح الا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل مثل ابن العود ونحوه ممن كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه. ذكر أحد قادتهم ابن العود في زمن ابن تيمية أو قريبا منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بالله، كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وأنه خالق كل شيء. لماذا؟ لأنهم في مسائل الأسماء والصفات معتزلة، وفي مسائل القضاء والقدر كذلك يوافقون المعتزلة. الشريف المرتضى أحد أئمتهم، وغيره ممن يرجح مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر. لذلك يكفرون كل من أمن بأسماء الله وصفاته أنهم حشوية مشبهة. كل من يثبت الصفات عندهم إيه؟ مشبه كافر، كما كفر المعتزلة الإمام أحمد بن حنبل في زمنه. وكذلك يكفرون من آمن بالقضاء والقدر لأنه نفاة للقدر. يقول: أكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، نعوذ بالله، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم، نعوذ بالله، حجامة، نعوذ بالله. ها؟ ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم. وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر ما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. يعني أهل الكتاب أدخلوا في التوراة والإنجيل كذبا، وهؤلاء أدخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أكثر منهم، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فيش ولا مسجد لأهل السنة في طهران، يعني فيها كنائس ومعابد من الأخرى وفيش ولا مسجد لأهل السنة، فلا يقيمون فيها في المساجد جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد مكذوبة زي قبر الحسين، وعلى غير المكذوبة كقبور بعض أئمتهم في العراق. يقول: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد عن القبور، ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات. هم لهم طقوس عند هذه المقامات والمشاهد، وربما بلغ بهم الحال أن يفضلوا الطواف حول هذه القبور على الحرام، وقصد هذه المشاهد والقبور على قصد بيت الله الحرام، حتى إن مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. نقول هذا.